عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 26 مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو إن شاء الله أننا سنجتهد بعد هذا المجلس أن لا يبقى إلا مجلسان فقط، بحيث ننتهي يعني قبل نهاية في اليوم 29 إن شاء الله، حتى يعني نحتاط أن اليوم الثلاث المتمم للثلاثين قد يكون وقد لا يكون، وإن كان فيكون عطلة إن شاء الله. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يغفر لنا تقصيرنا في هذا الشهر، وأن يتقبل ما وفقنا إليه فيه هذه المدارسة وغيرها. فإن شاء الله لعله ما يبقى بعد هذا المجلس إلا مجلسان فقط بإذن الله، و نصبر ونصابر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. وقد كنا في المجلس الماضي بعون الله وتوفيقه أخذنا ما تيسر من سورة سبأ، إلى أن فرغنا من 45 آية منها، ووقفنا عند الآية 46 وهي قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما تقدم من أواخر هذه السورة الحجج الواضحة على الحق، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ هؤلاء المشركين والمخالفين بواحدة، أي بخصلة واحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، الوعظ أصله يعني كلام مقرون بالترغيب والترهيب، فقيل معناها آمركم وأوصيكم، قيل أرشدكم بواحدة أي بخصلة واحدة، يعني بأمر واحد، أوصيكم بشيء واحد فعلوه حتى يتبين لكم الحق إن كنتم تريدون الحق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن تقوموا لله أي لأجل الله سبحانه وتعالى. والقيام هنا قالوا ليس مقصودا به ما هو ضد الجلوس، وإنما المقصود القيام في الأمر، يعني قيام معنوي. أن تقوموا لله أي لأجل الله عز وجل، مثنى أي اثنين اثنين، وفرادى أي واحدا واحدا، ثم تتفكروا. الناس إذا اجتمعوا في مجتمع الناس، فالإنسان قد إذا جاءه الحق المعارض لما هو عليه قد تأخذه الأنفة والنخوة وشيء من الاستكبار أمام الناس، يأنف والاستنكاف أن يرضخ إلى الحق. أما إذا كان متوحدا يتأمل وحده مريدا نجاة نفسه صادقا منصفا، فهذا أحرى أن يهتدي إلى الحق. وهذا فيه أهمية الخلوة في التفكر في الأمور الهامة حتى يتوصل الإنسان إلى شيء، ثم أيضا أهمية التراجع مع منصف آخر يعرض كل نتيجة فكره عليه. وأما الهيشات والمجتمعات العامة التي يحضر فيها كل من هب ودب، فهذه ليست هي المكان المناسب للتفكر في الأمور العميقة. فهذا إرشاد قرآني مهم، ولهذا قال تعالى: ما بصاحبكم من جنة، أي الصاحب هنا صاحبهم يقصد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تفكرتم سيتبين لكم أنه ليس بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنة. وانظر إلى توافق آخر السورة مع أولها، إذ قد قال في أولها أفترى على الله كذبا أم به جنة، قال لو تفكرتم لعلمتم أنه لا هو افترى على الله كذبا ولا به جنة. طيب ما هو؟ إن هو إلا نذير لكم. إن قلنا إذا جاءت بعدها إلا معناها هي نافية، أي ليس هو إلا، ليس هو شيئا من أشي، ليس هو مجنونا ولا شاعرا ولا كاهنا ولا ولا ولا مما يقولون، ليس هو إلا نذيرا. طبعا هذا إذا قلنا ليس، وإلا الآية إن هو إلا نذير. ما هو يعني إلا نذير؟ أي منذر لكم، مخوف لكم من عذاب الله إن استمررتم على كفركم، نذير لكم ينذركم من الله عز وجل بين يدي، أي قدام وأمام عذاب شديد، أي أنه ينذركم متقدما لكم إنذاره بين يدي عذاب شديد ينتظركم إذا لم تتعظوا بما أنذركم به. يعني أنه وكأنه قدام هذا العذاب وينذركم منه حتى تنتهوا عن كفركم وشرككم لئلا تعذبوا بهذا العذاب. طيب لعل قائلا يقول صحيح لعله ليس يعني مجنونا، لكن لعله يريد شيئا من الدنيا فنفي عنه ذلك. قل أيها الرسول ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني إن كنت أنا أسألكم شيئا من الأجر فهو لكم لا أريده. وهذا معناه ليس معناه أنه يريد أجرا ثم جعله لهم، وإنما المقصود أنه لا يريد منه أجرا، وهذا تعبير معروف. كما لو مثلا واحد يقول لك أعطني من هذا الشيء، تقول هذا الشيء ليس ملكي، يقول أعطني أعطني، تقول له ما كان لي من هذا الشيء فهو لك، يعني لو كان لي شيء وأنا ليس لي شيء فهو لك، يعني تريد أنني أصلا ليس لي فيه ناقة ولا جماعة عندي. فهكذا أيضا هنا ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني أنا ليس لي أجر، أنا أصلا لا أريد أجرا، لو كنت أريد أجرا فهو لكم لا أريده. لكن هو أصلا لم يسألهم عليه أجرا كما في آيات أخرى، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما إلى ذلك. ما سألتكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ولذلك قال إن أجري إلا على الله، إن بعدها إلا معناها بمعنى النفي، يعني ما أجري وثوابي وما أطلب الثواب إلا على الله، أي إلا ما أطلب الثواب إلا من الله عز وجل. أجري على الله، لا أريد منكم أنتم أيها المدعوون أجرا. وهكذا ينبغي على الداعي أن يكون عمله خالصا لله، ولا يطالب المدعوين بشيء من الدنيا، فهذا أدعى أن لا يصدهم الشيطان عن الحق، ولتكون الدعوة خالصة لوجه الله عز وجل متقبلة نافعة مباركة. وهو على كل شيء، وهو أي الله سبحانه وتعالى على كل شيء مما يجري بيننا بيني وبينكم ومن غير ذلك شهيد لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم ما أفعله وما أقوله، وأني أقول أني مرسل من عنده، وأني فهو شهيد على صدقي فيما أقوله إليكم، فيما أنقله عنه إليكم. والإنسان غالبا لا يستشهد الله إلا إذا كان صادقا، لأن الإنسان إذا استشهد الله وهو كاذب فهو مظنة أن يأخذه الله عز وجل. ولهذا قال العلماء النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يشتبه حالهما إلا على أعمى أو يعني ذي هوى. وإلا فالنبوة إما لأنه إن صدق فهو أصدق الصادقين لأنه نبي، وإن كذب فهو من أعظم الناس كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء. فبالتفكر في أحواله يتبين. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل لهم أيها الرسول إن ربي الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق، قال العلماء أن يلقي بالوحي إلى أنبيائه ورسله، كما قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. علام الغيوب، هذا خبر مثلا إن آخر هو علام، أو يقال هو علام الغيوب، أي الله عز وجل علام، وهذه صيغة مبالغة كثير، وعظيم العلم للغيوب كلها لا يخفى عليه منها شيء. وهذا يدل على أن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة وحده، وأن غيره لا يعلم الغيب، لا رسول ولا نبي ولا كاهن ولا غيره. وإنما كما ذكرنا بعض الناس يستعينون بالشياطين يعلمون شيئا من ذلك وهم على ذلك في كفر وضلال. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أشير عليكم إليكم وأنصحكم بخصة واحدة، هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه، اثنين اثنين أو منفردين، ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته. كانوا يلقبونه كما في السيرة بالصادق الأمين قبل بعثته، لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون، ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجودي فولكم، ليس ثوابي إلا على الله وحده، وهو سبحانه على كل شيء شهيد، فهو يشهد على أني بلغتكم ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها. ولما بين سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنته، فقال: قل أيها الرسول إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه أعمال عباده. من فوائد الآيات: التقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية. لا بد أن ينظر الإنسان فيما يعني لا يقلد أباه كذا بإطلاق، إنما ينظر هل هم على الحق الذي جاء من عند الله عز وجل أو لا. التفكر يعني هل هم متبعون مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الهدى والحق. التفكر مع التجرد من الهوى وسيلة للوصول إلى القرار الصحيح والفكر الصائب. الداعية إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس، وإنما ينتظره من رب الناس. ثم قال تعالى: قل جاء الحق. جاء، قال العلماء، القرآن والإسلام الذي الحق الذي أنزله الله عز وجل. وما يبدئ الباطل ويعيد، أي وذهب الباطل وزهق، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. وإذا زهق الباطل وذهب فإنه لا يستطيع شيئا، لا يبدئ ولا يعيد شيئا، لا يبدئ شيئا يعني لا يبتدئه ولا يعيده مرة أخرى، فليس له من أمر شيء، بطل تماما وذهب واضمحل. وقيل الباطل هنا الشيطان أو الأصنام المعبودة من دون الله، يعني الآلهة المدعوة من دون الله. ولذلك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الآية وهو يكسر الأصنام يوم فتح مكة: قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وربما يكون قد قرأ هذه الآية أيضا، لا أذكر: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل لهم أيها الرسول، انظر يعني كيف هذه السورة ملأ بالحجج والجدال بالتي أحسن. لهذا انظر الآن كم آية: قل قل قل قل قل، هذه خامسة متوالية. قل أيها الرسول لهؤلاء، لأنهم كانوا يتهمونه بالضلال، يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه أنه ضال، فقال لهم: قل إن ضللت، لأنهم يقولون ضللت عن دين آبائك وأجدادك، فقالوا، قال لهم، أمره الله عز وجل أن يقول لهم: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أي فإثمي وعاقبة ضلالي عائدة علي ليس إليكم أنتم، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وإن كنت مهتديا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، بل هو أهدى الهدى المهتدين، فإنما اهتديت بما يوحيه إلي ربي من هذا القرآن العظيم، لأن النفس والشيطان يأمران الإنسان بالفحشاء والمنكر والسوء إلا من رحم الله عز وجل، والهداية تأتي من الله عز وجل وبتوفيقه وبالتمسك بوحيه. إنه سميع قريب، إنه سميع لجميع أقوال عباده ولكل ما يكون في هذا الكون قريب. القرب صفة من الله عز وجل، وبعض العلماء يقولون قرب هو قرب خاص فقط، يعني قريب من أوليائه يعني القبول والتوفيق والاستجابة وما إلى ذلك من المعاني. فلعله إنه سميع قريب يعني من استهداه هداه، كما قال الله عز وجل في في الحديث الإلهي الذي رآه مسلم فيما رويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله أعلم. وهنا فسروهم بقرب عام، يعني قرب عام بمعنى الإحاطة وكذا، فكأنهم جعلوا القرب كالمعية تنقسم. ولو ترى ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بصورة مفزعة من الآخرة تخلع القلوب، لعل أهل الباطل يتعظون عن باطلهم ويرجعون إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، يحذرهم أن الأوان سيفوتهم الأوان ولن يستطيعوا الهداية. بعد أن وضح لهم حجج الهدى وأن هذا هو الهدى، بيّن لهم أن هذا الطريق سيفوتهم، الآن عندهم فرصة فلا تفوتوها. فقال جل وعلا: ولو ترى أيها الرائي وأيها الإنسان وأيها الناظر وأيها الرسول، طبعا والناس تبعا له، إذ فزعوا، يعني حين يفزعون ويخافون يصيبهم الفزع العظيم والخوف والرعب، فلا فوت، أي فلا يفوتون الله عز وجل ولا يعجزونه فيؤخذون. ولهذا قال: وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا بالعذاب. وقد اختلف أهل العلم في هذا متى هو، بعضهم قال هذا في عذاب الدنيا وبعضهم قال هذا في الآخرة. وأخذوا من مكان قريب، وحيثما كانوا فهم فالله عز وجل منهم قريب بالاعتبار العام السابق الذي ذكرناه. وقيل هذا كناية عن السهولة، يعني أن الله عز وجل محيط بهم قدرة وعلما لا يعني لا يعجزونه. ولذلك قالوا: لو ترى إذ فزعوا، إما في القيامة وإما حين يأتيهم العذاب في الدنيا أو نحو القتل ببدر وما إلى ذلك، فلا فوت، أي فلا يفوتوننا. وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، أقروا به، حيث لا ينفعهم الإقرار لأن الفرصة فاتت، لأن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان قبل بلوغ النفس الغرغرة وقبل مجيء العذاب، قبل رؤية العذاب تماما، وقبل أيضا القيامة. فإذا قلنا عذاب الدنيا يكون هذا بعد أن رأوا العذاب، كما قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، كما ختم الله عز وجل سورة غافر بهذا. فالناس إذا رأوا العذاب لا ينفعهم الإيمان بعد ذلك، هذا إذا قلنا العذاب في الدنيا. إذا قلنا في الآخرة فواضح، لأن الإيمان محله الدنيا ليس الآخرة، وقد فوتوه. ولهذا قال تعالى: وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني أن تأتي بمعنى من أين وتأتي بمعنى كيف، من أين لهم التناوش. التناوش أي التناول، يعني كيف يتناولون الإيمان والعمل الصالح وقد فوتوه في الدنيا وأصبحوا هم في مكان بعيد عن ذلك في الآخرة. وقرأت أيضا في السبع التناوش، فقيل هو بمعنى، وقيل هو بمعنى الحركة في مع البطء أو كذا، يعني أنهم وحاصل المعنى في النهاية واحد، أنه فاتهم الآن، هذا ليس وقت الاستدراك وليس وقت الإيمان، كان في الدنيا، أما الآن فلا ينفع مؤمنا إيمانه. وقد كفروا، فلا ينفع مؤمنا إيمانه، وهذا الذي جاء متأخرا، ولا ينفع إلا إيمانه الذي كان في الدنيا في وقت التكليف، أما بعد أن رأوا الغيب أو العذاب أو كذا فهذا لا ليس هو الذي وقع به الابتلاء. وقد كفروا به من قبل، وكانوا كافرين به من قبل أن يروا العذاب أو من قبل الموت، يعني وقبل أن يأتيهم أن يشاهدوا الغيب، يصير في حقهم شهادة وينقطع التكليف ويقذفون، لأن التكليف هو أن يؤمن الإنسان بالغيب، أما بعد أن رأى ما رأى انتهى الأمر. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقذفون أي يرمون ويرجمون بالغيب، قال العلماء هنا بالغيب أي بالظن، من مكان بعيد، يعني من غير تحقق ولا تثبت، بمعنى أنهم كانوا في الدنيا يتساهلون ويرمون الحق ويرمون القرآن ويرمون الرسول صلى الله عليه وسلم رجما بالغيب من غير تحقق ولا تثبت، هكذا يقولون، يعني من غير مكان بعيد، يعني من غير بما لا علم لهم به، معناها أنهم يقولون هذا ساحر هذا شعر هكذا، بس كلام من غير تحقيق. طيب هل أنت تحققت أنه ساحر، تأملت رأيت الحجج؟ لا، إذن يقذف في الغيب من مكان بعيد، هذا سهل نخلي أمر. لا يعني لا يريد أن إيش أن يحقق الأمر، يقذف بالغيب من مكان بعيد يعني أنه أهمل الأمر وتساهل فيه ولم يعبأ به فدفع الثمن غاليا. ولهذا قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل، أي ومنعوا مما يشتهون، وحجز بينهم وبين ما يشتهون حالة الحوائل والموانع بينهم وبين ما يشتهونه، قيل ما يشتهونه أي من الإيمان والعمل الصالح، كانوا يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا لكنهم لا يجابون. وقد أخبر الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سبحان الله العظيم، يعني الكفر والضلال متمكن منهم ولذا خلدوا في النار. كما فعل بأشياعهم من قبل أي كما فعل بنظرائهم السابقين الذين كانوا على مثل دينهم من الشرك بالله والكفر، كذلك حيل بينهم وبين ما يشتهون، وقيل ما يشتهون أي من شهوات من نعيم الدنيا وما إلى ذلك. وسبحان الله العظيم المؤمنون ضحوا ببعض ذلك في سبيل الله، مع أنهم شاركوا في كثير من ذلك الذي أباح مما أباح الله لهم، لكن امتنعوا عن أمور نهاهم الله عز وجل عنهم، فعوضهم الله عز وجل شهوات نفوسهم في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أبد الآباد. وهؤلاء تمتعوا بالدنيا قليلا ثم حرموا شهوات أنفسهم أبدا، ويا ليت يعني ولو كان الأمر على حرمان الشهوات فقط لكان أهون، ولكنهم في العذاب المقيم يحرقون ويسقون الحميم وتقطع أمعاؤهم وتسيل وجوههم وفي السلاسل يسحبون وفي الحميم والعياذ بالله. فلذلك طاعة الله أهون علينا. إذا قالت لك نفسك هذا صعب، مثلا قيل لك أترك المعصية الفلانية قم لصلاة الفجر في البرد فتقول هذا صعب، صم في الحر فالنفس تقول هذا صعب، أنفق في سبيل الله تقول هذا صعب، حج البيت مع الزحام وكذا هذا صعب، سفر وقضاء. أو قيل لك أترك الخمر فتقول أنا متعود عليها مثلا صعب. يقال للمرأة احتشمي والبسي اللباس الساتر كاملا بالزي الشرعي كاملا، تقول هذا صعب وأنا أريد المجتمع وأبرز جمالي. أو يقال أيضا الرجل يقال له أترك المال الحرام، أو المرأة فتقول لا أستطيع أنا متعود على دخل معين. هذا الكلام الذي تسوله النفس والشيطان إذا تذكرته فتذكر أن عذاب الله أشد صعوبة، كما قال تعالى عن المنافقين الذين قالوا لا تنفروا في الحر، قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذا تذكر الله العبد شدة عذاب الله عز وجل تيقن ذلك سهل عليه بإذن الله ترك ما في الدنيا، لأنه أهون من عذاب الله عز وجل. ما الفائدة أن تتمتع بشيء قليلا ثم تذوق عذاب الجحيم والحميم والدخان والسلاسل والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا بلطفه. ثم هذه الشهوة لا تمثل شيئا أمام لذائذ الجنة، مهما كانت لذيذة لا تقارن من قريب ولا بعيد بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتي فيها القصور والحبور والحور والنور والأشجار والأنهار من اللبن والعسل والخمر والماء غير الآسن، وفيها الأنبياء والأولياء والصالحون، وفيها رؤية الرب جل وعلا وكلامه، فيها سوق الجنة، وفيها كثبان المسك واللؤلؤ والزبرجد والولدان وأنواع الأطعمة والأشربة، ويعني شيء فوق لا يتخيله عقل ولا قلب. فذكر نفسك دائما باليوم الآخر وما فيه من الأهوال، وذكر نفسك بالقبور، وذكر نفسك بعظمة الله وهي أعظم، وأسمائه وصفاته وغضبه ورضوانه، يهون عليك بإذن الله، وهذا من أكبر المعينات على ترك المحرمات وفعل الواجبات. ثم ختم الله عز وجل السورة بتسجيل أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، إنهم كانوا في الدنيا يعني في شك مريب، يعني موقع في الريب والاضطراب وعدم الطمأنينة، فهم الذين ظلموا أنفسهم لأنهم كانوا دائما مرتابين رغم ما جاءهم من الآيات البينات. فلا تكن من هؤلاء الذين ليس لهم في الدنيا هم إلا الشك والتشكيك، مهما جاءتهم من آية حاولوا أن يشككوا فيها بحجج واهية. ثم قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: جاء الحق الذي هو الإسلام وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي لا ينالكم منه شيء، وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه، إنه سميع لأقوال عبادي قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول. ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه، وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة، ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا فظيعا يعني. وقالوا حين رأوا مصيرهم: أم آمنا بيوم القيامة، آمنا به قيل بالبعث يعني، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله، وقيل القرآن وقيل يعني قد يحتمل أنه القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل الإيمان أيضا بالله، وكله متلازم. وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم من مكان قبول الإيمان بخروج من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى، يعني قد يجازى الإنسان ببعض عمله في الدنيا يعني لا مانع، إلى الدار الآخرة، لكن الأصل هو وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفي تكميل، إلى الدار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل، وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم: ساحر كاهن شاعر. ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهون من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا، جمعوا الأقوال في ذلك كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم، إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث، شك باعث على الكفر، يعني موقع في الريب. والريب قلنا هو وإن كان يعني قريبا من الشك لكن فيه نوع من الاضطراب والقلق. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة فاطر، ومن أسمائها أيضا سورة الملائكة لأنه ذكر الملائكة في أولها، مكية، وهذا واضح طبعا من سياقها. قال أصحاب التفسير: من مقاصد السورة بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض وكمال غناه عنهم. نعم، يعني أن العزة بالله عز وجل، فهذه الآية فيها مشاهد عظيمة من مشاهد عزة الله ورحمته في الكون، وأن العباد جميعا مفتقرون إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فهو يعني فيها بيان كثير من المشاهد التي فطرها الله عز وجل وكيف أن الخلق كله خاضع لله عز وجل، وأن العزة لله جميعا، وأن الخلق جميعا مفتقرون إلى الله، وبالتالي لا يحسن أن يعبد مع الله غيره لأن ذلك المعبود مفتقر أيضا إلى الله عز وجل كالعابد، فليس غنيا عن كل ما سوى إلا الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الحمد لله، هذه إحدى السورة الخمس المبدوعة بالحمد كما تقدم. الحمد لله وصفه بالكمالات والثناء عليه، فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، وهذه والسماوات والأرض من أعظم الآيات دل على عظمة الله وسعة سلطانه لمن تفكر فيهم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي الحمد لله الذي جعل الملائكة رسلا، فمنهم أمناء أمين الوحي جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله، ومنهم رسل يرسلهم الله عز وجل فيما أمرهم به من أمره، يأتمرون بأمره سبحانه: ما نتنزل إلا بأمر ربك، وكما في سورة مريم، وكما قال تعالى في سورة النازعات: فالمدبرات أمرا. فمن الملائكة ملائكة موكلة مثلا بالأعمال المختلفة، المطر مثلا، الأمور الكونية المختلفة. أولي أجنحة يعني ذوي أجنحة وأصحاب أجنحة، مثنى يعني اثنين اثنين واثنين اثنين وثلاث أي ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة أربعة أربعة، بمعنى من الملائكة من له جناحان، عدد يعني منهم كلهم له جناحان، ومنهم عدد له ثلاثة أجنحة، ومنهم عدد له أربعة أجنحة، ومنهم من هو أكثر من ذلك. ولهذا قال يزيد في الخلق من هذه الأجنحة وغيرها في الخلق كله، ويفضل بعض الناس على بعض في الخلق، مثلا في العقل وفي الفهم وفي الجمال وفي القوة وفي غير ذلك، يزيد في الخلق ما يشاء على ما تقتضي حكمته جل وعلا من التفاوت بين المخلوقات. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه أراده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الأمر كله بيد الله عز وجل، فما فتحه الله للناس من الرحمات والنعم فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنعها أو يمسكها عنهم، وما أمسك لحكمة عنده من نعمة ورحمة فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يفتحها على الخلق أو يرسلها إليهم سوى الله عز وجل من بعده. وهذا فيه إبطال لقول من قال إن ثمة من يعطيه الله عز وجل ما التصرف في الكون، هذا باطل. الله عز وجل هو الذي يفتح وهو الذي يمسك، لا ممسك لما فتح ولا مرسل لما أمسك، وحده لا شريك له، لا نبي ولا ولي ولا رسول. هذا هو القرآن أمامك بين يديك، اجعل إمامك القرآن، لا تسمع كلامي ولا كلام فلان ولا فلان، عليك هذا القرآن إمامك، اجعله إمامك، حجة لك بينك وبين الله عز وجل. فإذا سئلت يوم القيامة، إن سئلت يوم القيامة لماذا قلت ذلك، قلت هذا كتابك يا رب. أما إذا اتبعت كلام كل ناعق ماذا ستقول لله يوم القيامة؟ هل كلفك الله باتباع هؤلاء؟ بل أنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسولا، فعليك باتباع الكتاب والرسول. وهو العزيز الحكيم، وهو ذو العزة الكاملة سبحانه والحكمة الشاملة، عزته مقرونة بحكمة وحكمته مقرونة بعزة، كل شيء في الكون صادر عن كمال عزته وقدرته وكمال حكمته وعلمه. ثم خاطب الناس كلهم، لأن هذه السورة فيها ذكر كثير من النعم التي تدل على رحمة الله بعباده، لا سيما عباده المؤمنين، فإن الله عز وجل يرحمهم رحمة خاصة، لأن الرحمة التي تقتضي النعم الدنيوية عامة للمؤمن والكافر، وأما النعم الدينية فقد خص الله عز وجل بأهل الإيمان. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نعم الله يعني ليس مقصود نعمة واحدة فقط، هل من خالق غير الله يرزق، لأن المفرد المضاف يعم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل هناك خالق آخر غير الله يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات، وعموم الرزق يعني. والواقع حتى أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون أن الخلق والرزق كليهما بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن الأصنام وغيرها مما يعبدون من دون الله من الأوثان لا ترزق ولا تخلق. فبالتالي هذا شاهد على التوحيد، ولذلك قال لا إله إلا هو، إذا كان لا خالق ولا رازق سواه فهو المعبود بحق وحده، والعبادة لغيره باطلة. إذا قال لا إله إلا هو يعني هو الإله الحق وحده سبحانه، وما سواه من الآلهة فألوهيته باطلة. فأنا تؤفكون يعني فكيف تصرفون عن الحق الواضح البين، عن التوحيد إلى الشرك الذي لا حجة له نقلية ولا عقلية. قال أصحاب التفسير: التفسير الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق الذي جعل، وقد قيل إن ابن عباس كان يشكل عليه معنى فطرة إلى أن سمع أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها وابتدأت حفرها يعني وانشأتها. الحمد لله في خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية، ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي وقواهم على أداء، وهو جبريل يعني خاص، وقواهم على أداء ما أتمنهم عليه، فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة يطير بها لتنفيذ ما أمر به، يزيد الله في الخلق ما شاء من عضو أو حسن أو صوت، كما فسر بعض ذلك يعني به، كما فسر ببعض ذلك بعض السلف، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ومن ذلك أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية له 600 جناح قد يعني حجب بهما بها بما بين المشرق والمغرب. جبريل خلقته عظيمة جدا، له 600 جناح، لأنه هو بمنزلة الأمير للملائكة، كما قال الله عز وجل مطاع ثم أمين، طاع ثم يعني في السماء. إن مفاتيح كل شيء بيد الله، فما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة وغير ذلك من النعم فلا أحد يستطيع أن يمنعه. إذن إذا أردت النعم فاستعصم بالله، توجه إلى الله وتوكل على الله في دفع كل أذى عنك أو سعي في إزالة تلك النعم عنك. وما يمسكه من ذلك فلا يستطيع إرساله من بعد إمساكه له، وهو العزيز الذي لا يغالب أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقولكم وألسنتكم وبجوارحكم بالعمل، هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء بما ينزل عليكم من المطر، ويرزقكم من الأرض بما ينبت من الثمار والزروع وغير ذلك، لا معبود بحق غيره، فكيف بعد هذا تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء وهو الذي خلقكم ورزقكم. من فوائد الآيات مشهد فزع الكفار يوم القيامة، مشهد عظيم، محل نفع الإيمان في الدنيا لأنها هي دار العمل. وهاتان الفائدتان متعلقتان بآخر سورة السبأ. عظم خلق الملائكة يدل على عظمة خالقهم سبحانه، لا شك في هذا، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، لأنه إذا كان هذا العظيم مخلوق فكيف بخالقه جل وعلا. وإن يكذبوك فقد كذب، ثم قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تحزن، فهذه سنة المكذبين في كل زمان ومكان، مهما جاءتهم الرسل به من الآيات كذبوهم لاتباعهم لأهوائهم وعنادهم وشقاقهم، فقد كذبت رسل كثيرة من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير جميع الأمور، وإلى الله مرجع جميع الخلائق، فيجازي كلا بما يستحقه. هذا خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب المدعوين، يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله بالبعث والجزاء لكل منكم بما يستحقه حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا كان احذروا صارفين عظيمين عن هذا الحق، أولهما الدنيا، لا تغرنكم، لا تغتروا بزخرفها عما خلقتم له، فتنشغلوا بالمآكل والمشارب والملابس والزينة، واشتغل الرجال بالنساء والنساء بالرجال وما إلى ذلك عما خلقوا من أجله، فقد خلقتم لامتحان عظيم، لا تغرنكم هذه الدنيا المزخرفة، فهي دار ممر وليست بدار مقر. الله عز وجل ينصحنا، فهل أخذنا بنصيحته جل وعلا؟ يبين لنا أن هذه الدنيا ليست بشيء، وانظر إلى التأكيد، لا تغرنكم بالنون المؤكدة، ولا هذه ناهية، لا تغرنكم الحياة الدنيا إياكم والاغترار بها. كثير من الناس يقدمون الدنيا على صلتهم بالله عز وجل، فيجعلون الدين الذي هو صلتهم بالله من أواخر اهتماماتهم، كل ما يهمهم أن يأكل ويشرب ويعمل وينكح ويتمتع ببطنه وفرجه، هذا هو الذي يهم، لا يهم رب ولا إله ولا صلاة ولا زكاة ولا حرام ولا حلال ولا، فهو مثل البهائم، كما قال تعالى في سورة القتال التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما قال تعالى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا إلى أن قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك يعني لا ينتفعون فيما خلقت من أجله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لا يستعملونها في العقل عن الله عز وجل ولهم أعين لا يبصرون بها لا يتفكرون ولا ينظرون انظروا النظر التمتع باللذائذ فقط ولا يرتقون إلى ما خلقت من أجله الروح الإنسانية من مراقي الكمالات ومعارج الدرجات وإنما يعيشون حياة بهيمية فقط يهمهم المتعة بل الأنعام أفضل منهم ولذلك قال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام لأنهم أعطوا سبل الإدراك ولم يستغلوها وكلفوا ولم يلتفتوا بما كلفوا به بخلاف الأنعام فإنها مسبحة بحمد ربها وتعرف ربها وتوحدها وسبحانه وهي غير مكلفة. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذا هو الداء العضال الغفل عما خلق من أجله. والصارف العظيم الآخر ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لا يغرنكم بالله يقول لكم الله غفور رحيم وكذا وتتمنى على الله الأمان وتنهمك في المعاصي وتترك الطاعات فالله عز وجل غفور رحيم والله عز وجل شديد العقاب فإياك أن تغتر بالله لا يغرنك الغرور والشيطان لا يغرنك بالله ما قالوا لا يغرنكم الغرور فقط هكذا لا يغرنكم بالله الغرور يعني أنه يعدهم ويمنيهم من الأمان الباطل الشيطان ويصرفهم عن طاعة الله عز وجل. إن الشيطان ثم بين حقيقة الشيطان إن الشيطان لكم عدو أعدى أعدائنا هو الشيطان فاتخذوه عدوا ولا تتخذوه مطاعا كما يفعل أكثر الناس اتخذوا الشيطان خدنا لهم وحبيبا يطيعونه في كل ما يأمرهم به أو في جله كلما قال لهم افعلوا شيئا لا سيما أهل الكفر والضلال يفعلونه فنفوا وجود الله عز وجل وأنكروا القيامة وأنكروا الرسالات وشربوا الخمور وزنوا ورابوا وسرقوا وفعلوا كل ما لا يخطر على بال يعني انتهمكوا في كل ما نهاهم الله عنه أمرهم به الشيطان فاتخذوا عدوا ولا تتخذوه وليا كما قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الله عز وجل يريد أن يكرمنا إذا أطعناه والشيطان يريد أن يدخلنا النار معه لأنه داخل كما قال هنا في هذه الآية إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنما يدعو فريقه الذين أطاعوه ليكونوا من أصحاب النار المشتعلة معه لأنه هو داخل ويريد أن يجر منا أكبر كم من فهل العاقل هو الذي يطيعه من هو العاقل الآن الناس إذا الإنسان أطاع الله واتقاه واتبع دين الله وترك طاعة الشيطان قالوا هذا درويش وفي الحقيقة الدرويش هو الذي يتبع الشيطان الذي سيدخله في نار جهنم إن لم يتداركه الله برحمته ولطفه إن استمر في طاعته فإنه له خطوات يوقعه في الصغائر ثم الكبائر ثم يحاول أن يوقعه في الكفر والشرك إن استطاع إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ثم بين ما آل من أطاعه وما آل من عصى من أطاع الله وعصى الشيطان ومن عصى الله وأطاع الشيطان الذين كفروا لهم عذاب شديد في نار جهنم والعياذ بالله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم ينجون بها من المرهوب وأجر كبير يفوزون بها يفوزون به بغاية المطلوب. ثم بين أن هؤلاء منهم من وصل من الضلال درجة يرى به القبيح حسنا فقال أفمن زين له سوء عمله الشيطان يزين له وطبعا ما من شيء إلا بقدر الله عز وجل وقد يعاقب أيضا بأن يزين له سوء عمله بعد أن أعرض عن الهدى والحق يعاقب بمزيد الإضلال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الهمزة استفهامية هنا قال العلماء هنا في تقدير يدل عليه بقية الآية فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء على ما تقتضي حكمته فيهدي الله عز وجل من اقتضت حكمته هدايته لما في قلبه من مما جعل الله في قلبه من الخير والمعاندون المشاقون الذين لا خير فيهم يضلهم الله عز وجل. قالوا هذا يدل على بقية السؤال، يعني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فكمن هداه الله عز وجل ووفقه لعمل الصالحات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل بل يدل عليه الجملة التي بعد وهي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقرئ في العشر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تحزن عليهم، تكاد تتقطع نفس النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء لأنهم سيصيرون إلى العذاب المقيم. فالله عز وجل ينهى ويقول لا تذهب نفسك عليه، يعني كأن نفسه ستذهب. انظر إلى نفسية الداعية وحرصه على الناس ولو كانوا كفارا، يريد لهم الاهتداء، هؤلاء قومه وأهله وعشيرته والإنسان عموما. الداعي يحب لكل إنسان، لكل إنسان أن يدخل في إيش؟ في هداية الله عز وجل في الأصل. وإن كان قد يعرض لبعض الدعاء أحيانا من بعض المعاندين المشاقين شيئا غير ذلك، كما دعا موسى على فرعون ونوح على قومه. إن الله عليم بما يصنعون، فالله عز وجل عليم بما يصنع الخلق أجمعون، وسيحاسب كلا ويجزيه على عمله. فقيل تقدير السؤال على ربطه بالجملة الثالثة هذه فلا تذهب، قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فتذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. لماذا؟ إن الله عليم بما يصنعون وسيجازي كلا بما يستحقه. والهداية وقيل على التقديم والتأخير، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا الأمر بحكمة الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا قدرهم بحكمة الله عز وجل. فالله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، والله لا يظلم أحدا من خلقه. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت أمم من قبلك رسولهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها، فيهلك المكذبين وينصر الرسل والمؤمنين. يا أيها الناس إنما وعد الله به من البعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه، فلا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا، إن الشيطان لكم أيها الناس عدو دائم العداوة فاتخذوه عدوا بالتزام محاربته. نعم، يعني دائما كنوا في عداوته، هو عدو لكم على كل حال، لا يغفلوا عن عداوته لكم، فلا تغفلوا أنتم عن عداوتكم له ولا تطيعوا. فاتخذوا عدوا بالتزام محاربته، إنما يدعو الشيطان وأتباعه إلى الكفر بالله لتكون عاقبتهم دخول النار الملتهبة يوم القيامة. الذين كفروا بالله اتباعا للشيطان لهم عذاب قوي، والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم ولهم أجر عظيم منه وهو الجنة. إن من حسن له الشيطان وعمله السيء فاعتقده هو حسنا، ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له، فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين، إن الله سبحانه عليم بما يصنعون لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. ثم ذكر الله عز وجل آياته العظام الدالة على تصرفه في الكون وحده، والدالة بالتالي على انفراده باستحقاق العبادة والافتقار إليه سبحانه، وأن العزة كلها في طاعة الله، فمن أراد العزة فعليه بطاعة الله. ففقرك إلى الله غناك، وتذللك لله وخضوعك له العزة، هو العزة. ولهذا قال تعالى والله الذي أرسل الرياح، أطلق الرياح فتثير سحابا فجعلها سببا في إثارة السحاب وتحريكه، فسقناه إلى بلد ميت، أي فجعل الله عز وجل هذه، فصرف الله عز وجل هذه الرياح وساق بها هذا السحاب إلى بلد ميت، يعني ليس فيه نبات ولا ماء، قاحل، فأحيينا به الأرض بعد موته، أي فأنزلنا المطر فيه فجعلنا ذلك سببا لإحياء الأرض بعد موتها بالنبات والخضرة. ثم نبه الله عز وجل على البعث بذلك، قال كذلك النشور، يعني أي كذلك ننشر الموتى من قبورهم ونبعثهم من قبورهم. وقد جاء في الأخبار أن الله عز وجل ينزل مطرا على يوم القيامة على الناس فتنبت أجسادهم. وقد سبق أنه في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهو تماما مطابق. عجب الذنب هذا مثل البذرة التي ينبت منها النبات، فيبقى لكل إنسان ما ينبت الله عز وجل به جسده، ثم يؤمر بكل يعني روح أن تدخل في جسدها، ثم يقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين. فهو يشبه المطر تماما، مثل الأرض الميتة التي ينزل فيها المطر فيقوم من كل بذرة منها نبات وشجر يخرج من الأرض. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يطلب العزة ويريد أن يكون عزيزا فالعزة كلها لله، فليطلبها بالتقرب إليه سبحانه. وأما الشرك فهو سبب الذل، والتعلق بالمخلوقين عموما سبب الذل، لأن المخلوق نفسه ذليل فقير إلى الله الذي تتعلق به نفسه، سواء كان يعني له أسباب موهومة معنوية من الشرك مثل الآلهة الباطلة التي يعتقد أنها تتصرف في الكون أو أنها تشفع شفاعة بغير إذن الله، سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو طالحا أو حجرا أو شجرا أو كوكبا، فهذه مخلوقات هي نفسها ذليلة مفتقرة إلى الله عز وجل، يعني أنها خاضعة لله عز وجل ولعظمته. هذا المقصود يعني ذليلة لله، وإلا فالرسل والأنبياء عزيزون بالله عز وجل والصالحون، كما قال تعالى لله قد لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكذلك إذا كان بسبب حسي مثل السلاطين وما إلى ذلك فهم أيضا من عباد الله المفتقرون إليه، فهو يحييهم ويميتهم ويصحهم ويمرضهم ويعطيهم ويمنعهم وينزع منهم الملك إن شاء ويعطيهم الملك إن شاء، فهم عباد من عباد الله تصرف فيهم، فتعلق بالملك الأعظم ملك الملوك جل وعلا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا كلها. إليه سبحانه إلى الله يصعد الكلم الطيب، يعني الكلم الطيب قيل ولا إله إلا الله، وقيل الكلام الطيب من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وقيل كل طاعة يعني دعاء وتلاوة وكذا تصعد إلى الله عز وجل فوق عرشه جل وعلا. والعمل الصالح يرفعه، قيل أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فلا يكفي أن يكون إنسان كلامه طيبا وهو لا يعمل، لابد أن يعمل حتى يرفع كما قال بعض السلف. وقيل والعمل الصالح يرفعه، أي والكلم الطيب يرفع العمل الصالح، لأن العمل الصالح لا يتقبل إلا بالتوحيد لا إله إلا الله. وقيل العمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله عز وجل إليه. وهذا كل هذه الآية طبعا دليل على علو الله على جميع خلقه جل وعلا، وأنه فوق العرش جل في علاه، والذي ولذلك ترتفع إليه الأرواح الطيبة إلى كما جاء في الحديث. وكذلك هنا الآية أن الكلم الطيب والعمل الصالح يرتفعان إلى الله ويصعدان إليه. انظر مرة عبر بيصعد إليه ويرفعه، وكما قال الله عز وجل عن عيسى لأنه صاعد أصعد إلى جهة السماء، فقال إيش نرافعك إلي مطهرك. والذين يمكرون السيئات، وكذلك بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك من أدلة الكثير على هذا. وهذا هو الحق الذي كان عليه الصحابة السلف. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. قيل الذين يمكرون السيئات هنا هم المراؤون، لأنهم يمكرون بالناس يظهرون أن العمل صالح وليس بصالح، فهذا لا يتقبله. فالعمل الصالح هو الخالص، والعمل لا يبد أن يكون خالصا يعني. والذين يمكرون السيئات، الذين يظهرون خلاف ما يبطنون فيفعلون أفعالا هي في الظاهر صالحة وهم في الحقيقة مراؤون فيها، وكذلك قيل يدخل فيها المشركون من باب أولى. وعموما الذين يعملون السيئات لهم عذاب، وقال نعم لهم عذاب شديد في يعني في أن الله سيعذبهم عذابا شديدا على مكرهم السيئات. ومكر أولئك هو يبر، أي يحبط ويبطل، وهو في خسران وفي ضلال وذهاب، لا فائدة في، لا ينتفعون به مكرهم هذا. إما إن قلنا مكر بمعنى، وقيل المكر أي مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله، فالله عز وجل يبطله ويحفظ أولياءه. وقيل يعني أو في المآل تكون النصرة والعاقبة للمؤمنين وإن حصلت بعض الابتلاءات في ضمن ذلك. وقيل مكرهم السيئات يعني عملهم غير الخالص لوجه الله على أن الآية في الرياء يبطل، كما جاء في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم فيما رويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله خلقكم من تراب، أي خلق أباكم آدم من تراب، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من نطفة من المني، يعني السلالة بعد ذلك صارت من ماء مهين يقذف في الرحم، في رحم المرأة الأم يعني، ثم جعلكم أزواج، يعني منكم الذكور ومنكم الإناث، ثم يتناسل الذكر والأنثى. ولذلك قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ثم يستمر التناسل هكذا. وما تحمل من أنثى، وحتى وقد يقال إذا قلنا السياق قد يكون في الناس، وإلا فالعموم من أي أنثى حتى من الأنثى الحيوانات. ولا تضع، أي ولا تلد وتخرج ما في بطنها، إلا بعلمه سبحانه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فعلمه شامل للأكوان كلها. وما يعمر من معمر، أي لا يطول عمر إنسان ولا ينقص من عمره، قيل ينقص من عمر معمر آخر، كما تقول عندي درهم ونصفه، يعني لا يطول عمر إنسان ولا يقصر عمر إنسان آخر إلا في كتاب، أي إلا كل ذلك علمه الله في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ. وقيل لا ينقص من عمره، أي بالأسباب التي جعلها من الله عز وجل أسبابا لزيادة العمر أو نقصه، فيعني يكون جميعا مكتولا، لأن كل ذلك بقدر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له فيه، وينسأ له في أثره، أي يؤخر في عمره، فليصل رحمه. فيكون صلة الرحم سبب، وهي قدر، هي نفسها، لأنه مقدر أن هذا يصل رحمه يعني يطول عمره بسبب صلة رحمه، وهكذا، لأن كل هذه الأسباب داخلة في القدر ليست بخارج، فكله مكتوب ومقدر، لا يخرج عن ذلك شيء. إن ذلك على الله يسير، أي سهل هين، رغم يعني عظمته وكثرته وتشعبه، إلا أن الله عز وجل قدرته لا حدود لها، فهذا عليه يسير جدا وسهل. قال أصحاب التفسير في تفسير مختصر: والله الذي بعث الرياح فتحرك هذه الرياح سحابا فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات، فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما وضعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامة. من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله، فلله وحده العزة فيهما، إليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح يرفعه إليه، والذين يدبرون المكائد السيئة كمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد، اختاروا هذا القول. ومكر أولئك الكفار يبطل ويفسد ولا يحقق لهم مقصدا. وقيل إن جمهور المفسرين على قول بأنه تعلق بالرياء وما إلى ذلك. والله هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم، وما تحمل من أنثى جنينا ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه، لا يغيب عنه من ذلك شيء، وما يزاد في عمر أحد من خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مستورا في اللوح المحفوظ. إن ذلك المذكور من خلقكم من تراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعمالكم في اللوح المحفوظ على الله سهل. من فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر أخبار الرسل مع أقوامهم، الاغترار بالدنيا سبب الإعراض عن الحق كما ذكر في تلك الآية، اتخاذ الشيطان عدوا باتخاذ الأسباب المعينة على التحرز منه من ذكر الله وتلاوة القرآن وفعل الطاعة وترك المعاصي، ثبوت صفة العلو لله تعالى من قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ثم قال تعالى مبينا عدم استواء كثير من مخلوقاته والاختلاف بين المؤمنين والكفار، فالكون مختلف، فيه بحر مالح وبحر يعني سائر وهو الأنهار وكذا، ويولج وهناك ليل وهناك نهار وهناك شمس وهناك قمر وهناك موتى وهناك أحياء وهناك ظلمات وهناك نور. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، من قدرته جل وعلا جعل بحرين أحدهما عذب فرات أي بالغ العذوبة، سائغ شرابه يعني جائز في الحلق مستساغ سهل في الحلق انسيابه ينسابه في الحلق بسهولة هني. وهذا ملح وهذا البحر الآخر ملح أي مالح وجاج يعني شديد الملوحة وقيل أي مر قيل شديد الملوحة وقيل مر. ومن كل من البحرين تأكلون لحما طريا أي تستخرجون لحما طريا وهو لحم السمك وما إليه السمك لحمه طري ومبارك يعني بمعنى أنه طري ليس فيه مشقة يعني في أكله. وتستخرجون يمتن الله عز وجل يعني علينا بلحم السمك. وتستخرجون حلية تلبسونها أي تستخرجون درا ولؤلؤا وما إلى ذلك من الحلى أو من الحلى التي تخرج من البحر ويتزين بها بنو آدم. وترى الفلك فيه مواخر يعني وترى الفلك أي السفن فيه أي في البحر مواخر أي تشق عباب البحر شق عباب البحر جواري لتبتغوا من فضله بالتجارة من بلد إلى بلد تنقلون البضائع وتبيعونها. ولا هذه فائدة دنيوية والفائدة الدينية ولعلكم تشكرون تشكرون الله على ما سخر لكم من هذه النعم العظيمة جدا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وأيضا حيثما نظرت فنعم الله أمامك يستحق عليها الشكر. وأعظم الشكر التوحيد وإفراده بالعبادة. يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يدخل النهار في الليل. الإيلاج هو الإدخال. قد سبق أنه قيل في معنى هذه الآية أنه ينقص من طول هذا من الساعات في الشتاء مثلا يطول الليل فيأخذ من ساعات النهار شيئا فشيئا ثم إذا جاء الصيف يسترد النهار هذه الساعات شيئا فشيئا فيدخل من هذا في هذا ومن هذا في هذا من ساعاته في ساعاته ومن ساعاته في ساعاته سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى وذلل لكم الشمس والقمر كل يوم تطلع الشمس بالنهار ثم تغيب حتى يعني تطلع الشمس فتضيء لكم وتتحقق به بها مصالح عظيمة لكم ثم تغيب فترتاحون وتسكنون وينير لكم القمر بالليل ثم يذهب ويأتي النهار وهكذا كل منهما يجري في على ما قدر الله عز وجل في فلكه لأجل مسمى يعني إلى أجل مسمى وهو انتهاء هذه الدنيا يجريان إلى أن يأمر الله عز وجل أن يأذن الله عز وجل بخراب هذا العالم لقيام الحساب حينئذ تكور الشمس والقمر ويخسفان. ذلكم الله ربكم وفسر نعم وذلكم الله ربكم هذا الذي فعل هذه الأشياء العظيمة ذلكم العظيم هو الله ربكم ورب كل شيء له الملك. الجار المجرور تقديمه يفيد الحصر أو يشعر بالحصر أي له وحده الملك سبحانه ليس لأحد من آلهتكم معه شيء. ولهذا قال والذين تدعون من دونه والذين هذا من صياغ العموم كل من يدعى من دون الله صنما أو حجرا أو شجرا أو ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا أو وليا أو جنيا أو شيطانا أو كوكبا أو شمسا أو قمر أو غير ذلك كل هذه الأشياء ما يملكون من قطمير ليس لهم من الأمر شيء ولا لفافة. القطمير هو اللفافة التي تكون على النواة النواة نواة التمر عليها غشاء هكذا رقيق تلتف به هذا لا يسوى شيئا أصلا يعني حتى ليس النواة قشر النواة أو لفافة النواة هذه لا يملكها أحد دون الله عز وجل. فلماذا تتوجهون إليهم بالدعاء والعبادة هذا باطل. ولهذا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هؤلاء الموتى والغائبون لا يسمعون دعاءكم مثلا ملائكة في السماء إذا دعيت لا تسمعك لا تسمع من يدعوها في الأرض. وأما من باب أولى الموتى الذين في القبور يدعونهم من يعني من أقاصي الأرض وأشارق المشارق الأرض ومغاربها لا يملكون شيء. والأصنام التي جعلت على صور الصالحين وغيرهم لا تسمعهم والكواكب لا تسمعهم كل هذا لا يسمعك ولا يستطيع أن يفعل أن يدعي. ولو سمعوا فرضنا فرضا أنهم وتنزلنا جدلا أنهم يسمعون ما استجابوا لكم ماذا سيفعل لك لا يستطيع أن يفعل من لأنه لا يستجيب الدعاء إلا الله. ثم صرح قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه شركا. الدعاء لغير الله والتقرب لغير الله هذا شرك، وستتحسر عليه يوم القيامة حين يتبرأ منك هذا الذي أشركت به، يقول ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرأ منك ويعاديك. هذا الذي أفنيت عمرك في التقرب إليه سيتبرأ منك يوم القيامة إلى الله عز وجل. ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك مثلي أي يعني نفسه جل وعلا، يعني لا ينبئك مثل الله عما سيكون يوم القيامة. فدع الشرك الله يهديك، دع عبادة غير الله، لا عيسى ولا بوذا ولا كواكب ولا شمس ولا قمر ولا آلهة لا الهندوس ولا بقر ولا أولياء ولا صالحون ولا جن ولا شياطين ولا كواكب، كل هذه لا تملك من الأمر شيء، الأمر لله الواحد القهار وحده سبحانه. والعابدون والمعبودون كلهم محتاجون إلى الله، فقراء لا يملكون شيئا. ولهذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلكم جميعا حتى الأنبياء والأولياء والملوك والسلاطين كلهم فقراء إلى الله عز وجل، لا يملكون، يحتاجون إلى الله في كل لحظة وطرفة عين وأقل من ذلك. لو أمسك الله عن أحدهم روحه أو عافيته لا وقع مباشرة، خر ميتا أو مريضا أو، فلا يستطيع من الأمر شيئا. والله هو الغني الحميد، الله وحده هو، هذا ضمير فصل يؤكد الحصر، معناه الله وحده هو المستغني عن كل ما سواء، المحمود في كل ما في على كل حال وعلى كل ما فعل وشرع وقدر، وكل الخلق في قبضته. ولهذا قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لو شاء الله عز وجل أذهبكم جميعا وأنشأ خلقا آخر، وما ذلك على الله بعزيز. وليس ذلك على الله إذهابكم جميعا والإتيان بخلق آخر ليس بممتنع ولا صعب على الله، بل هو عليه سهل يسير. إذن فلينظر كل نفس فلتنظر كل نفس إلى ما فيه حظها قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، حينئذ لا يستطيع أحد أن يجامل أحدا ولا أن يساعد أحدا ولا أن يأخذ من وزره شيئا. فقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليس على إنسان ذنب إنسان آخر، ليس على نفس يعني ثقل ذنب نفس أخرى. وإن تدع مثقلة يعني إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، يعني ولو دعت أي نفس من النفوس يوم القيامة مثقلة بالذنوب والمعاصي والأوزار إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني ولو دعت أقرب الأقربين إليه تقول له احمل عني شيئا من أوزاري فقد أثقلتني، فإنه لا يحمل عنك شيئا ولو كان ذا قربة، ولو كان أقرب قريب إليه، ولو كان ابنك الذي ربيته وتعبت فيه أو أمك التي بررت بها في حياتك كلها، وأباك ولو كان أباك، ولو كان أخاك، ولو كان أحب حبيب إليك، ولو زوجتك، ولو لا أحد يحمل عنك شيئا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبني. فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك حتى تنجو. ولكن النذار مع ذلك لا تنفع من ختم على قلبه، إنما تنفع الذين قلوبهم لينة لذكر الله عز وجل، خشعوا لعظمة الله. إنما تنذر يعني إنما تنفع نذارتك الذين يخشون ربهم بالغيب. هو النبي صلى الله عليه وسلم ينذر الجميع لكن لا ينتفع بالنذارة إلا هؤلاء الذين يخشون ربهم ويخافونه، تلات قلوبهم بخشية الله ومخافته بالغيب، أي مع أنهم لم يروه أو يخشونه وهم غائبون عن الناس، فضلا عما إذا كانوا أمام الناس، لأنهم مؤمنون تمكن الإيمان من قلوبهم. وأقاموا الصلاة، وقاموا بأعظم شعيرة وهي شعيرة الصلاة، حافظوا عليها وأتوا بها كما أمرهم الله عز وجل، وهذا برهان إيمانهم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تطهر عن دنس المعاصي وقام بما أوجبه الله عليه وتقرب إلى الله فإنما ثواب ذلك عائد لنفسه، فالله هو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد، بل ذلك نفع عائد لنفسه. وإلى الله المصير، وإلى الله وحده المرجع، فيجازي كلا بما يستحقه. قال أصحاب التفسير ولا يتساوى البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شربه لعذوبته، والثاني ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته. ومن كل من البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك، وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان، تلبسون ما زينة وترى السفن أيها الناظر. قيل منهما أي من المالح وحده، وقيل في المالح عيون من ماء عذب تتكون من التقاء المائين يعني، بسبب ذلك تتكون هذه الأحجار الكريمة. تلبسونهما زينة وترى السفن أيها الناظر تشق بجريها البحر مقبلة ومدبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة. يدخل الله الليل في النهار فيزيد طولا، ويدخل النار في الليل فيزيد طولا، وسخر سبحانه الشمس وسخر القمر كل منهما يجري لموعد مقدر يعلمه الله، وهو يوم القيامة. ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه، والله ربكم له وحده الملك، والذين تعبدونهم من دونه من الأوثان ما يملكون قدر لفافة نواة تمر، فكيف تعبدونهم من دونه؟ إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاكم، فهم جمادات لا حياة فيها ولا سمع لها، ولو سمعوا دعاءكم على سبيل التقدير لما استجابوا لكم، ويوم القيامة يتبرؤون من شرككم وعبادتكم إياه. فلا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم، والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء، المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده. إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بها لكن يهلككم به يهلككم به أزالكم، ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا، وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى. ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها، وإن تدعو نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيء، ولو كان المدعو قريبا لها. إنما تخوف أيها الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب، وأتموا الصلاة على أكمل وجوهها، فهم الذين ينتفعون بتخويفك. ومن تطهر من المعاصي وعظمها الشرك فإنما يتطهر لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليه، فالله غني عن طاعته، وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. من فوائد الآيات تسخير البحر وتعاقب الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر من نعم الله على الناس، لكن الناس تعتاد هذه النعم فتغفل عنها. سفع عقول المشركين حين يدعون أصناما لا تسمع ولا تعقل، هم يقولون، كثير منهم يقول هي أرواح تمثل للصالحين، الافتقار إلى الله، ولكن هذا أيضا لا ينافي يعني أن هذا لا دل عليه عقل ولا نقل. الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشر، والغنى صفة كمال لله. تزكية النفس عائدة إلى العبد يعني تطهيرها، أما التزكية بمعنى الثناء على النفس فهذا الأصل المنع منه إلا في بعض الأحوال، فهو يحفظها إن شاء أو يضيعها. ثم بين أن هؤلاء وهؤلاء لا يستوون، أهل الإيمان الذين ذكرهم في الآخر وأهل الشرك والضلال الذين قبلهم لا يستوون. وما يستوي الأعمى والبصير؟ قال العلماء: أي المؤمن والكافر، أو العالم والجاهل، الجاهل والعالم، أو الكافر والمؤمن. ولا الظلمات ولا النور، الهدى ولا الضلال، الهدى يعني لا ما يستوي الضلال والهدى. ولا الظل ولا الحرور، قيل فيه إشارة إلى الظل إشارة إلى الجنة والثواب، والحرور وهي الريح الحارة، قيل الريح الحارة إن كانت بالنهار فهي السموم، وإن كانت بالليل فهي الحرور، وقيل هي الريح الحارة مطلقا لا تساوي الظل. قيل هذا إشارة إلى العقاب، الحرور إشارة إلى العقاب ونار جهنم، يعني ما يستوي، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، قيل أيضا المؤمنون والكافرون، أو العلماء والجهال. وهذا مثل آخر، يعني شبههما تارة بالأعمى والبصير، بالنسبة للبصيرة تشبه البصر، فمن فقدها فهو أعمى كأعمى البصر. والحقيقة أن الأعمى الحقيقي هو أعمى البصيرة، كما تقدم لنا في سورة الحج في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا هو العمى الحقيقي. فكم من أعمى البصر وهو منطلق البصيرة من خير أولياء الله سبحانه وتعالى، وكم من بالعكس بصره حاد يرى الشيء من بعيد وهو أعمى القلب والعياذ بالله. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أيضا هذا مثال آخر أن المؤمن هو حي والكافر هو ميت، ميت القلب، والمؤمن حي القلب، فالحياة الحقيقية بالإيمان، وإلا الكافر وإن كان على ظهر الأرض فهو ميت، والمؤمن قد حي الحياة الأبدية باختيار الإيمان في جنات النعيم بإذن الله، وأما الآخر فحياته وبال عليه في نار جهنم ونعيم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، كثير من العلماء يقولون كل هذا يعني على التمثيل، يعني تشبيه، يسمع يعني يسمع الهدى من يشاء، يسمع سماع انتفاع وقبول، من يشاء، وإلا فالكفار قد سمعوا الحق وقامت به الحجة عليهم. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الموتى، كما أنك لا تستطيع أن يسمعك الموتى وينتفعوا بما تقول، فكذلك الكفار الذين ختم على قلوبهم لا ينتفعون بما تقوله. أنت لست عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، ولهذا قال له إن أنت إلا نذير، يعني ما عليك إلا إنذارهم وتخويفهم من استمرارهم على الباطل، فإن استمروا فليس عليك من ذنبهم شيء. ولذا قال إنا أرسلناك بالحق إلى الناس، يعني بشيرا ونذيرا، تبلغهم هذا الحق، بشيرا لمن أطاعك وأطاع الله عز وجل وأطاعك، ونذيرا لمن أطاع لمن عصاك، لمن عصى الله عز وجل وعصاك وكفر واتبع الشيطان، تخوفه من العذاب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم في التاريخ إلا وقد جاءهم رسول يخوفهم من عذاب الله عز وجل، آمن من آمن وكفر من كفر. ولا تحزن إن كذبوك وكفروا بك، فهذه سنة، فهذه هي السنة في كل رسول أرسل من قبلك، أن يكذبه أكثر الناس، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، فلا تحزن. كذلك الأمم يكذبون رسلهم، يجيء الرسول يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، وبعض الرسل يأتي ليس معه أحد، ما استجاب له أي أحد، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، رغم أن الرسل جاءتهم بالآيات الواضحات على صدقهم وبالزبر وبالصحف، يعني أيضا التي فيها الهدى، وبالكتب وبالكتاب المنير، يعني وبهدى الكتب الإلهية، قيل يعني عطفه تأكيدا وباعتبار تغير الوصف، يعني بالكتاب المضيء الذي يكشف لهم الحق من الباطل، فلم يعتبروا وكفر أكثرهم، فكان الجزاء ثم أخذت الذين كفروا وعاقبتهم واستأصلتهم، فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري عليهم أني عذبتهم واستأصلتهم. وقال تعالى لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء مطرا يعني بقدرته فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، يعني أنبتنا نباتات أتت بأنواع كثيرة وألوان متنوعة من الثمار، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر بقدرة الله، من الذي بحكمته وإرادته نوعها إلى هذه الأنواع وجعلها مختلفة الطعوم والمنافع؟ هو الله تعالى. ومن الجبال جدد بيض، الجدد جمع جدة بمعنى الطريق في الجبل، طرق وخطط في الجبال، مثل مدة ومدد، جدة وجدد أي طرق في الجبال، منها أبيض ومنها أحمر ومنها أسود شديد السواد، غربيب يعني شديد السواد، جدد بيض يعني بيضاء، وحمر حمراء، طرق في الجبال حمراء وبيضاء، مختلف ألوانها على ألوان مختلفة، منها أبيض ومنها أحمر ومنها غرابيب سود، قالوا أصله سود غرابيب، يعني الأسود الغربيب هو الأسود الحالك السواد شديد السواد. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، كذلك الله عز وجل بحكمته وإرادته وقدرته نوع الناس ألوانا، والدواب ألوانا، والأنعام ألوانا، تجد منهم الأبيض والأحمر والأصفر، والدواب فيها ألوان أكثر من ذلك، أخضر وأزرق وكل أنواع، والطيور، من الذي نوعها على هذا الوجه وشكلها وصرفها وغير أشكال وجعل يعني غاير بين أشكالها وأحجامها وألوانها؟ هو الله جل وعلا. كل هذه آيات عظيمة على عزة الله وقدرته وعلى رحمته وعلى قدرته وعلى توحيده، لكن لا يعقلها إلا من يعقل عن الله عز وجل، العلماء الذين امتلأت قلوبهم تعظيما لله وخشية. ولهذا قال إنما للحصر، يعني لا، إنما يخشى الله أي يخاف الله تعالى من عباده العلماء، يعني ليس يخشى الله إلا العلماء، الله هنا مفعول، يعني العلماء فقط هم الذين يخشون الله وحده، لما قام في قلوب من العلم بالله وبآياته. إن الله عزيز غفور، عزيز غالب، منتقم من أعدائه، قاهر لكل من عاداه، غفور لأوليائه، رحيم بهم. ثم بين أن تجارتهم معه رابحة لا محالة، إن الذين يتلون كتاب الله، يقرؤون القرآن، وأقاموا الصلاة، أتوا بها على وجوهها على وجهها كما أمرهم الله عز وجل به، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يتقربون إلى الله بالإحسان إلى الخلق مما رزقوا، ويعلمون أن هذا الرزق من الله فينفقونه في طاعة الله سرا وعلانيا، فهم مخلصون، لا تكون أعمالهم علانية ريانا أمام الناس فقط، بل هم مخلصون لله في السر والعلانية، يرجون تجارة، هؤلاء ما لهم، يرجون تجارة، ينتظرون ويترقبون، ويعني فعلوا هذه الأفعال رجاء لتجارة لن تبور، أي لن تخسر أبدا، كل تجارة قد تخسر وتربح إلا التجارة مع الله، وهي التجارة بالعمل الصالح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ليوفيهم أجورهم، يعني سيؤتيهم أجورهم كاملة موفاة، ومع ذلك ويزيدهم من فضله ويعطيهم فوق ذلك أشياء لم تبلغها أعمالهم بفضله وواسع كرمه، إنه غفور لذنوبهم شكور لأعمالهم الصالحة، أي يغفر لهم الذنب العظيم ويشكر لهم العمل القليل فيضاعفه أضعافا مضاعفة ويزيدهم من فضله، يشكر لهم العمل القليل، لأن الدابة الشكور هي التي إذا أعطيت علفا قليلا سمنت كثيرا أكثر من العادة، فهذا أصل الكلمة في اللغة، فالشكر معناه شيء قليل يصير إيش؟ يعني أن الله عز وجل يشكر لهم هذا العمل ويضاعف لهم أضعافا مضاعفة ويزيدهم من فضله بكرمه سبحانه. قال أصحاب التفسير: وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزل كما لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا تستوي الجنة والنار في أثارهما كما لا يستوي الظل والريح الحارة، وما يستوي المؤمنون والكفار كما لا يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء هدايته، وما أنت أيها الرسول بمسمع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور، ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله، إنا بعثناك أيها الرسول بالحق الذي لا مرية فيه مبشرا للمؤمنين بما عد الله لهم من الثواب الكريم، ومنذرا للكافرين مما عد لهم من العذاب الأليم، وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف، يعني سبق فيها رسول من عند الله ينذرها من عذابه، وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت الأمم السابقة لهؤلاء رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، جاءتهم رسل من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وجاءتهم رسل بالصحف وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله، ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاءوا به من عنده، فأهلكت الذين كفروا، فتأمل أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم، ألم ترى أيها الرسول أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفة ألوانها فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها، بعد أن سقينا أشجارها منه، ومن الجبال طرائق جمع طريقة بيض وطرائق حمر وطرائق حاركة السواد، ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور، إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه، لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته، إن الله عزيز لا يغالب أحد غفور لذنوب من تاب من عباده، إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا، وهذا في فضل تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن خير على كل حال، وإذا كانت بالتدبر والخشوع زادت، والتذكر الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه، وأتموا الصلاة على أحسن وجه، وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرا، يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد، يعني لن تبقى كاسدة غير نافقة ولا رائجة، بل سيضاعف لهم الأجر، ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم من فضله، فهو أهل لذلك، إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات، شكور لأعمالهم الحسنة. من فوائد الآيات نفي التساوي بين الحق وأهله من جهة والباطل وأهله من جهة أخرى، كثرة عدد الرسل عليهم السلام قبل رسولنا دليل صلى الله عليه وسلم دليل على رحمة الله وعناد الخلق، إهلاك المكذبين سنة إلهية، وصفات الإيمان تجارة رابحة، وصفات الكفر تجارة خاسرة. لعلنا نواصل. ثم قال تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب، من هذا الكتاب العظيم هو القرآن، هو الحق المطلق الذي لا باطل فيه بوجه من الوجوه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصدقا لما بين يديه، أي لما تقدمه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، إن الله بعباده لخبير بصير، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وهو أخبر بهم وأبصر من أنفسهم، فينزل إليهم ما يصلحهم. فهل اعتبرنا بذلك وقبلنا شرع الله؟ وهل نريد أعلم بنا من الله عز وجل؟ فهو أعلم بنا من أنفسنا، فالله هو الذي يعلم ما يصلح البشرية، ينزل إليهم الكتاب المنير ليستنيروا بنوره، والمنهج الرباني الذي يستضيئون بضوئه، وإلا تخبطوا في الظلمات مهما ظنوا أنهم بلغوا من التقدم، وها هم لا يزدادون إلا تسفلا في الأخلاق وانحطاطا رغم ما يزعمونه من حضارة مادية زائفة. وليس الإنسان بما يأكل ويشرب ويسكن ويبني إنسانا، بل هو بروحه وعقله وقلبه إنسان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم كان عاقبة الأمر أن آل الكتاب إلى من اصطفيناهم، وهذا يدل على أن كل من وفقه الله فجعله من أمة الكتاب فهو مصطفى حتى أهل المعاصي، ولهذا قال فمنهم ظالم لنفسه، وبدأ به. فالمسلم شأنه عظيم عند الله عز وجل، حتى أهل المعاصي هم مصطفون من أمة من الناس، لأن أكثر الناس كفروا والعياذ بالله. فالذي وفق ليكون مؤمنا بالله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اصطفاء من الله. قيل ثم هنا على ظاهرها أنه يؤول الأمر الكتاب إلى كذا، وقيل أنها كأنها للترتيب الذكري، يعني وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم، هذا هو يعني أكثر علماء على أن الثلاثة هؤلاء كلهم من الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، أكثر علماء على أنه فاسق، يعني الظالم لنفسه قيل في عبارات كثيرة لكن ترجع إلى أنه ظالم لنفسه بالمعاصي، يعني وإن كان مؤمنا، هذا هو قول الجمهور. وقد قيل بعض العلماء قالوا الظالم لنفسه هنا هو الكافر، لكن أكثر العلماء على أنه ظالم لنفسه مع إيمانه وإسلامه، يعني أنه آمن لكنه ظالم لنفسه. قيل عبارات كلها حاصلها يعني قريب من هذا، أن الله عز وجل قسم الأمة إلى ثلاث أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. فالذي يعني يقصر في الواجبات ويفعل المعاصي والمحرمات ظالم لنفسه مع محافظته على أصل الإيمان، والذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات لكنه ليس يعني مكثرا من النوافل وكذا هذا مقتصد، والذي يعني يحافظ على فعل الواجبات ويترك المحرمات لكنه مع ذلك يزداد تقربا إلى الله عز وجل بالسبق إلى الخيرات والنوافل والإكثار من العمل الصالح وما إلى ذلك، فهذا هو السابق بالخيرات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقيل الظالم لنفسه من رجحت سيئاته على حسناته، والمقتصد من استوت سيئاته وحسناته، والسابق بالخيرات من يعني غلب من رجحت حسناته على سيئاته بإذن الله، أي بأمر الله وبتوفيقه لهذا السابق. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. فسروا هنا هذه الإشارة بأنها راجعة إلى التوريث، توريث للكتاب هو الفضل الكبير، لأن كونه اختار هؤلاء ليورثهم لا شك أنه أعظم الفضل، لأنه بذلك خرجوا عن كونهم من الكفار. نعم. وقيل قال بعض العلماء هو السبق، ذلك التوريث، وقيل السبق، يعني أن هذا يرجع إلى الأخير فقط. إذا قلنا يرجع إلى كل ما تقدم فسيكون التوريث للكتاب وهو عام للثلاثة الأصناف، وإذا قلنا ذلك إشارة إلى آخر شيء فهو السبق، يعني السبق أي التوفيق للمسارعة في الخيرات، هو الفضل الكبير الذي يوفق الله عز وجل به من شاء من عباده، الفضل العظيم، لأنه يؤدي إلى جنة الخلد في الكرامة، جنات عدن يدخلونها يدخلون جنات عدن أي إقامة، يقيمون فيها أبدا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وهذا عندي والله أعلم يشعر بأن الكلام يرجع إلى الأخير، لأن الجنة فيها جنتان ذهبيتان وجنتان فضيتان، والجنتان الذهبيتان هما للمقربين كما ذكر الله عز وجل، وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد ذكر الله عز وجل أن أهل الجنة ينقسمون إلى هذين الصنفين في مواطن كثيرة من القرآن، مثل سورة الواقعة وسورة الرحمن، وإشارة أيضا إليها في سورة المطففين وسور كثيرة. فالذهب هو خاص بالمقربين، فيبعد عندي، لأن كثيرا من أو بعض العلماء قالوا يدخلونها أي يدخلوها الجميع الثلاثة الأصناف، يعني أنهم قالوا يدخلها الظالم لنفسه ويدخلها، هذا صحيح باعتبار المآل، كل الإيمان سيدخلون الجنة ما في شك، لكن الظالم لنفسه قد يغفر الله له وقد يعذب قبل ذلك، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال أنه سيغفر للجميع، بل تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة سيدخلون النار ثم يخرجون منها، وهؤلاء من الظالمين لأنفسهم. فبالتالي أن يقال سيدخلونهم جنات الذهب واللؤلؤ فهذا يحتاج إلى تأمل. على كل لا شك أنه المعنيان صحيحان بهذين الاعتبارين يعني، لكن يبقى ترجيح بالنسبة لهذا اللفظ، جنات الذهب يدخلها المقربون والمقتصدون يدخلون الجنات الفضية كما ذكر الله عز وجل أنهم يعني، وبسط هذا المقام لا يتسع له الوقت، لكن فيها أساور من ذهب ولؤلؤ يعني يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. الذهب محرم على الرجال في الدنيا، لكن في لما صبروا عنه في الدنيا أعطاهم الله عز وجل في الآخرة، واللؤلؤ معروف، لكن لؤلؤ الجنة وذهب الجنة يختلفان عن ما في الدنيا، ولباسهم فيها حرير، كذلك الحرير محرم على الرجال في الدنيا، لكن لما صبروا عنه في الدنيا أعطاهم الله إياه في الآخرة، ولكنه حرير الجنة وليس حرير الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، حمد الله عز وجل أن أذهب عنهم ما كان يحزنهم، وقد ذكر العلماء أشياء كثيرة عن هذا الحزن، حزن الدنيا وحزن هم المعيشة وحزن الأهوال القيامة وحزن كل الأحزان ذهبت عنهم وترحلت لأنهم في دار السرور والحبور والأفراح، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها، ذهب عنهم كل حزن وكل ألم، كل ألم ذهب عنهم لأنها دار السلام، اللهم لا تحرمناها يا رب بفضلك يا أرحم الراحمين. ثم قالوا إن ربنا لغفور شكور، غفر لنا زلاتنا وشكر لنا أعمالنا اليسيرة فضعفها لنا وأورثنا هذه الدار العظيمة، ولهذا قال الذي أحلنا أي أنزلنا دار المقامة من فضله، أي دار الإقامة الخالدة التي لا نخرج منها من فضله، ليس بمجرد أعمالنا، بل تغمدنا الله برحمته وفضله، لا يمسنا فيها نصب، يعني لا يمس، لا مجرد مس فقط من النصب وهو التعب لا يمسنا، ولا يمسنا فيها لغوب، واللغوب أيضا بمعنى التعب وهو قريب من النصب، يعني لا يمسهم فيها أي ألم ولا تعب ولا كلال. والذين كفروا في المقابل، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا خالدون فيها، لا يقضى عليهم الموت فيموتوا، أو لا يقضى عليهم أي لا يماتون، كما قال الله عز وجل عن موسى فقضى عليه أي فقتله، فهنا أيضا لا يقضى عليهم أي لا يموتون، كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فيموتوا فيرتاحوا يعني من العذاب، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا حتى يخفف عنهم، بل قد يزاد كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ويستمر، كذلك نجزي كل كفر، يعني لا هو يحيا حياة تنفعه ولا يموت فيرتاح، الموت يصير من أمانيهم، ولهذا قالوا يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون خالدون، ما في موت، الموت راحة بالنسبة لكم أمنية، ولهذا يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة وأهل النار خلود فلا موت، خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار ترحا والعياذ بالله، كذلك نجزي كل كفور، وفي القراءة السبعية الأخرى يجزى كل كفور، يعني كل كفور يجزى هذا الجزاء بسبب كفره، لم يظلمه الله عز وجل، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يبالغون في الصراخ والعويل ويستغيثون بالله ربنا أخرجنا من هذه النار، أعطنا فرصة أخرى نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من العمل السيء، فيعاتبهم فيتوجه إليهم التوبيخ العظيم أو التقريع، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قد أعطيناكم من العمر ما في مثله آمن من آمن وعمل صالحا من عمل، فلماذا لم تعملوا مثل أعمالهم، حتى قال بعض السلف البلوغ، يعني الإنسان، لأن الإنسان لو بلغ ومات بعد ذلك ولو بيوم واحد على كفره فقد خلد في نار جهنم، إذن لكن أكثر الناس عمروا 30 20 30 60، وبعضهم قال 60 سنة، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، وأكثر أعمار أمتي بين 60 و70، وجاءكم النذير، أكثر علماء النذير يعني النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، وقيل الشيب يعني عمرتم حتى جاءكم الشيب وعلمتم أن الموت اقترب وما انزجرتم، فذوقوا فما للظالمين من نصير، ذوقوا العذاب فليس لكم مانع يمنعكم من العذاب لظلمكم، وهذا العذاب بسبب ظلمكم لم يظلمكم الله، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل وهو عليم بما في صدور العالمين وسيجازيهم عليه. قال أصحاب التفسير: والذي أوحيناه إليك أيها الرسول من الكتاب والحق الذي لا شك فيه الذي أنزله الله تصديقا للكتب السابقة، إن الله لخبير بعباده بصير، فهو يوحي إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها، ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن، فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، لأن ترك المكروه فيه أجر، فترك المكروه مستحب. ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن، والفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل أي لا يقاربه، جنات إقامة، تفسير لعدن، عدن بالمكان معناه أقام به، يدخلها هؤلاء المصطفون، يلبسون فيها يزينون فيها يعني يحلون يزينون فيها لؤلؤا وأساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير، وهم نسألك من فضلك. وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده شكور لهم على طاعتهم، الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقلة بعدها، لا انتقال ولا تحول، لا يبغون عنها حولا ولا وما هم منها بمخرجين، من فضله لا بحول منا ولا قوة، لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء. ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفار، فقال: والذين كفروا، يعني طبعا والذين كفروا لهم نار جهنم تفسيرها، والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء، مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه، وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا مغايرا لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك ونسلم من عذابك، فيجيبهم الله: ولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا وجاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله والله وهو الصادق في قيل أخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فلا فائدة في إعادتهم، فلا حجة لكم ولا عذر بعد هذا كله، فذوقوا عذاب النار، فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففوا عنه، إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء منه، إنه عليم بما يخفي عباده في صدور من الخير والشر. من فوائد الآيات فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، تفاوت إيمان المؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة، الوقت أمانة يجب حفظها فمن ضيعها ندم، حين لا ينفع الندم، إحاطة علم الله بكل شيء، لأن هذا فيه لوم لهم على إضاعة حياتهم وأوقاتهم. ثم ذكر الله عز وجل أنه جعل الناس خلفاء في الأرض، فبحسب ما يعملون يجازون، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا، فهل اعتبر وقيل اعتبر بعضكم ببعض لأنه يأتي بعده خليفة عنه، فمن كفر فعليه كفره وبال كفره عليه وإثمه عائد إليه، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، لا يزيدهم إلا بغضا من الله عز وجل لهم، كلما ازدادوا كفرا ازداد الله لهم بغضا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، هذا الكفر الذي زين لهم لا يزيدهم إلا خسارا لأنفسهم وأهليهم ولفرصتهم هذه التي لا تعوض، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أروني هؤلاء الذين زعمتموهم شركاء لله عز وجل، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هل خلقوا من الأرض شيئا أو جدوه ولهذا عبدتموهم، أم لهم في السماوات نصيب ولهذا عبدتموهم، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أم أعطيناكم كتابا يدل على عبادة غير الله، أبدا، كل الرسل والكتب جاءت بتوحيد الله، إذن ليس لهم حجة لا نقلية ولا عقلية، لا هم نظروا في الكون ولا في الكتب الإلهية، بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، ليس كلام هذا يعد بعضهم بعضا كلاما باطلا لا أصل له، يغر به بعضهم بعضا، يقولون لا هذا صحيح وهذا الدين وهذا، ولا أصل لكلام ماذا، يغر بعضهم بعضا بذلك. ولو أذن الله للسماوات والأرض لكان لعظم جرم الناس وافترائهم على الله لانهدتا، ولكن الله يمسكهما من الزوال، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو الحي القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو أذن الله لهما بالزوال لم يستطع أحد من الخلق، وهذا فيه إبطال من يتعلق بالأولياء والصالحين، لا كلهم مربوبون ليس لهم من الأمر شيء، والأنبياء وكلهم والملائكة، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن هنا نافية يعني ما أمسكهما أحد سوى الله عز وجل، لا يقدر أحد على ذلك، إنه كان حليما غفورا يحلم عن عبادي ويغفر لهم، وإلا فلو أخذهم بذنوبهم لاندكت السماوات والأرض، كما سبق معنا في سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. افتراءات عظيمة تكاد تندك لها الجبال والأرض تنشق والسماوات تنهار من عظمها، ولكن الله يمسكهما إلى انقضاء هذه الدنيا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. بعض الناس حلفوا بالله وبالغوا جهد أيمانهم، أقصى ما يستطيعون من الحلف، لو جاءتهم النذارة والكتب الإلهية سيكونون أهدى من الأمم التي كذبت برسلها، ولكنه كلام فقط. وأما عندما جاءهم النذير في الواقع ازدادوا كفرا واستكبارا ونفورا، فلما جاءهم مثلا بعض ما يحكى عن أمية بن أبي الصلت الذي كان له أشعار كثيرة في التوحيد وكذا، فلما جاءه الحق كفر والعياذ بالله واستكبر، وبعضهم كان يرجو أن يكون هو الرسول، فلما جاءه الرسالة على لسان غيره استكبر. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إلا بعدا من الحق، استكبارا في الأرض ومكر السيء، يستكبرون في الأرض ويفسدون ويمكرون المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني لا تقع عاقبته إلا عليهم، هم يرجع عليهم، فأحاط بهم مكرهم وهزموا وأذلوا، وأعز النبي صلى الله عليه وسلم وأديل عليهم وأظهر عليهم ولله الحمد. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، هل ينتظرون إلا مثل سنة الله في من قبلهم بإهلاكهم ونصر المؤمنين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الخلائق ولا يبدلها ولا يحولها إلى غيرهم، بل سيكون الأمر كما كان في الأمم السابقة وقد كان ولله الحمد والمنة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هل لا نظروا في أسفارهم وتحركاتهم إلى الأمم السابقة وإلى مآلهم، فاعتبروا وكانوا أشد منهم قوة، وقد كانت قوتهم أعظم من قوتهم، وكانوا أكثر منهم وأشد أموالا وقدرة وأعظم أجساما، فانتقم الله منهم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، له العلم الكامل والقدرة الكاملة، إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يعي عن شيء. ولو يؤاخذ الله، طيب لماذا لم يأخذنا إلى الآن؟ الجواب: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهرها من دابة لأهلك الخلائق كلهم، ولكن يؤخرهم بحكمته إلى أجل مسمى، إلى وقت معلوم، حتى يحصل الجزاء فيه ويكون لكل إنسان فرصة أن يستدرك، والمعاند يزداد كفرا إلى أجل معين تنقضي إليه الدنيا ثم يحاسب الناس، وأيضا إلى أجل معين يعذب فيه من شاء تعذيبه في الدنيا، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم بذلك. نختم بقراءة التفسير. قال أصحاب التفسير: والذي جعل بعضكم أيها الناس يخلفوا في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثم كفري وعقابي عائد علي، ولا يضر كفره ربه، ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه إلا بغضا شديدا، ولا يزيد الكفار كفرهم إلا خسارا، حيث إنهم يخسرون ما أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عن شركائكم الذين تعبدون من دون الله، ما خلقوا من الأرض، خلقوا جبالها، خلقوا أنهارها، خلقوا دوابها، أنهم شركاء مع الله الله في خلق السماوات ما أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم لا شيء من ذلك حاصل بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال ولئن زالتا على سبيل الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة غفورا لذنوب من تاب من عباده وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسما مؤكدا مغلظا لئن جاءهم رسول من الله ينذر من عذابه ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه يخوفهم عذاب الله ما زادهم مجيء إلا بعدا عن الحق وتعلقا بالباطل فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سبقوهم وقسمهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس ولا يحيط المكر السيء إلا بأصحاب الماكرين فلينتظروا هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من أسلافهم فلن تجد لسنة الله في إهلاك المستكبرين تبديلا تغييرا يعني بأن لا تقع عليهم ولا تحويلا إلى غيرهم يعني بأن تقع على غيرهم لأنها سنة إلهية ثابتة بذنوبهم تقع عليهم هم أفلم يسير مكذبوك من قريش في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله وكانوا أشد قوة من قريش وما كان الله ليفوته من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بعمل هؤلاء المكذبين لا يغيب عنهم من أعمالهم شيء ولا يفوته قديرا على إهلاك متى شاء ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوا من المعاصي وما ارتكبوا من الآثام لأهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموال ولكنه سبحانه يوفر إلى أجل محدد في علمه ويوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء ويجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر من فوائد الآيات الكفر سبب لمقت الله وطريق للخسارة والشقاء مشركون لا دليل لهم على شركهم من عقل ولا نقل تدمير الظالم في تدبيره عاجلا أو آجلا وهذا وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس وإن شاء الله يبقى لنا مجلسان فقط بحمد الله ومنته هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وجعله ذلك جميعا في ميزان حسناتكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.